السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فكان موضوع المحاضرة الماضية استكمالا لما توقفنا عنده من نواقض لا إله إلا الله، وتكلمنا عن معنى الشهادة ومقتضى الشهادة، ثم بعد ذلك تحدثنا عن نواقض الإيمان وهي نواقض لا إله إلا الله، ونبهنا على أن النواقض كثيرة، وأن أبرز النواقض هي العشر المذكورة التي ذكرها بعض من العلماء. فتكلمنا عن ناقض الشرك في عبادة الله، ومن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم، وتكلمنا عن ناقض من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم وما هم عليه، ثم تكلمنا عن ناقض من اعتقد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم واعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، فهذا ناقض رابع. وقلنا في هذا الناقض يدخل فيه عدة أمور، من ضمنها الحكم بغير ما أنزل الله. وقد نبهني أحد الأخوة جزاه الله خيرا عن سبق لسان في المحاضرة، وقلت أن يكفر كفر أكبر حتى المكره، وهذا سبق لسان، وقد يقع في المحاضرة بعض من سبق اللسان. لا، المكره لا يكفر، المكره لا يكفر. سيأتينا خلاصة الحكم بغير ما أنزل الله أن لها أحوال، منه ما هو كفر دون كفر كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو أنه إذا حكم بغير ما أنزل الله في مسألة من المسائل وعلم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هذا، وأنه واجب عليه، وأن هديه صلى الله عليه وسلم هو الأصلح، لكن فعل هذا شهوة أو معصية، فهذا كفر أصغر وظلم أصغر ومعصية من المعاصي وكبيرة من كبائر الذنوب وجريمة عظيمة، لكن لا تدخل ضمن الكفر الأكبر. إنما الكفر الأكبر من نبذ الشريعة وراء ظهره وأحل محلها القوانين الوضعية، واعتقد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناسب مع هذا العصر، أو أنه غير واجب عليه أن يعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه جائز له أن لا يحكم شرع النبي صلى الله عليه وسلم بما أتى به من عند الله، فهذا هو الكفر الأكبر المخرج من الملة. واضح؟ واضح هالكلام؟ طيب، بعد ذلك قلت تكلم عن الناقض الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كفر حتى ولو عمل به. بعد ذلك الناقض الذي يليه، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. بعد ذلك تكلمنا عن ناقض السحر، ثم بعد ذلك كان الناقض الثامن وتجاوزناه لم نتكلم عنه، وهو مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، وهذا سنتكلم عنه اليوم بإذن الله. بعد ذلك تكلمنا عن الناقض التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما وسع الخاضر الخروج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. الناقض العاشر الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى، لا يتعلمه ولا يعمل به. تكلمنا عن هذا الناقض، تكلمنا عن هذا الناقض، أبرز ما تكلمنا فيه، أخذنا فيه مسائل الناقض العاشر. إيه لكن العاشر ما أدري، تكلمنا بعضكم إيه، والعاشر أخذنا، قلنا أن هناك إعراض عام وإعراض خاص، إعراض كلي وإعراض جزئي. قلنا لا يدخل في هذا الإعراض من تهاون في ترك فرض، قلنا هالكلام. طيب يبدو أن تكلمنا فيه بس عاد. طيب نعود إلى الناقض الثامن. كنت في الحقيقة أخرته لكي أتكلم عن الولاء والبراء، الولاء والبراء من الموضوع الثامن من موضوعات المنهج، لأنه مناسب الكلام عن الولاء والبراء في هذا الموضوع، لكن لعل نرجي الكلام عن الولاء والبراء، وإذا أخذناه نستعجل ولا نعيد ما أخذ، لا نعيد ما أخذ. هل ترون نتكلم عن الولاء والبراء تحت هذا الناقض؟ طيب وش وجه إدخال الولاء والبراء تحت هذا الناقض؟ هو ناقض. هل إذا عكس مفهوم الولاء والبراء يكون ناقض؟ نريد أن نفهم الناقض. إذا عكس مفهوم الولاء والبراء يكون ناقض، ها؟ يعني إذا عكست مفهوم الولاء والبراء لا يكون ناقض من نواقض الإيمان، ولما؟ لحظة، بدون مشاركة جماعية، نعم، الموالاة، أن يوالي الله وأولياء الله والمؤمنين، والمعاداة اللي هي البراءة من الشرك وأهله. طيب لو إنسان تبرأ من المسلمين وعاداهم ووالى الكفار وظاهرهم، ها، يصبح كافر. لو أخرج وأتبرأ من المسلمين وأعاديهم، لا، كفر كفر. هو إذا عكسنا مفهوم الولاء والبراء كفر، لأن الولاء والبراء جاء تقريره في القرآن تقريرا مما يدل على أنه أصل من أصول الدين، مثل الولاء والبراء، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أصول الدين. وإن لم نقول هو داخل في أصول الإيمان، لا، هو من أصول الدين، هو من أصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك من أصول الدين. إذا عكسنا مفهوم الولاء والبراء أصبحوا هذا الناقض. لكن الولاء والبراء يكون جزء من هذا الناقض، إذا عكسنا مفهوم الولاء والبراء يكون جزء من هذا الناقض. وضحت المسألة؟ لن أعيدها في كلام عن الولاء والبراء، انتبهوا، واضحة؟ إذا عكسنا مفهوم الولاء والبراء توليت المشركين وأظهرت لهم الحب، ثم تبرأت من المسلمين وعاديتهم، هذا يصبح ناقض. ولما لا تتبرأ من المسلمين إلا وأنت تتبرأ من دينهم؟ في الولاء والبراء إذا عكسناه، إذا أتى شخص وعكس الولاء والبراء، لن يتبرأ من المسلمين إلا بالتبرأ من دينهم. يعقل أن يتبرأ من المسلمين جملة؟ ما يتبرأ من دين المسلمين جملة، لا يتبرأ من دينهم، هذا واضح. لكن إذا عكسناه كيف يكون جزء من مظاهرة المشركين؟ كيف يكون جزء من أجزائه؟ ها، نريد أن نشحذ الأذهان، فكر كيف يكون جزء من أجزائه. لو تأملت تناقض مظاهرة المشركين ومعاونتهم مع المسلمين، قلت لا، بالعكس، هذا الناقض جزء من مسألة الولاء والبراء. لا أقول مسألة الولاء والبراء جزء من هذا الناقض. لا، الولاء والبراء كلها نعكسها وتصير جزء من هذا الناقض اللي هو مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. فيه أمر عملي، نعم. إيه، إذا عكسنا الولاء والبراء تصير ولاء للمشركين، إيه، والبراءة من المسلمين. ما وش توضح؟ ما فهمت، ما فهمت، أبيك توضح لي أكثر. نعم، طيب، واضح. عكسناها، وشلون صار جزء منها الناقض؟ إيه، طيب، فسرت الماء بالماء. ها، طيب، الآن مظاهرة المشركين ناقض عام، صح ولا لا؟ أنواع، أنواع، وفي مظاهرة دنيوية ومظاهرة دينية من أجل إعلاء دينهم ومن أجل دنياهم، مو في حب وفي تولي وفي أنواع كثيرة. إذن هذا الناقض، هذا الناقض إذا عكسنا الولاء والبراء أصبح نوع واحد، أصبح نوع واحد، وهو ماذا؟ أما في الحب أو في التولي، ما يتقسم، يصبح أحد أقسام هذا الناقض. وضحت؟ وضحت ولا أعيد؟ ما أعيد؟ هو مثال مو بقاعدة. الآن أنا عكست مفهوم الولاء والبراء، أو أتى تولى المشركين وتبرأ من المسلمين، هذا تولي، هذا تولي. الناقض هذا مظاهرة المشركين، مظاهرة فيها معاونة وفيها حب وفيها ولاء وفيها نصرة، صحيح؟ في الولاء نوع من أنواع المظاهرة، والولاء قسيمه البراء، لكن قد لا يقتضي الحب، قد لا يقتضي الحب. مثال أوضح، يأتي مجوسي، يأتي مجوسي ولا يحب النصارى ويكرهه، ويعين على دم المسلم، ويعين على دم المسلم، مفهوم؟ يأتي آخر ملحد لا دين له، يحب النصراني، يحب النصراني ويتولاه ويكون ظهرا له، لكن ما أعان على المسلم تولي التام المطلق. وضحت؟ واضح؟ في أحد يوضح لي يشرح بس بالميكروفون؟ نسينا في مركز الدراسات والإنترنت بس عشان يسمحون. في أحد يوضح؟ لو خطأ ما فيه مشكلة. في أحد يوضح؟ إذا غير واضح، واضح الكلام هذا. الولاء والبراء إذا عكس أصبح جزءا من الناقض الثامن، واضح؟ أي واحد يوضح لنا الآن؟ طيب، تعطونا الميكروفون. السلام عليكم ورحمة الله. اللي فهمت الله يعافيك أنها مظاهرة المشركين ومعاونتهم هذه أشمل من الولاء والبراء، والولاء والبراء المظاهرة تشمل أكثر من نوع منها. لحظة لحظة لحظة عشان نفصل كلامك. تفضل. تقول مظاهرة المشركين، المشركين نعم، أشمل من الولاء والبراء. أشمل من الولاء والبراء. ليش؟ لأن المظاهرة تشتمل أكثر من معنى. لا، يعني قد يظاهر الإنسان المشركين لأن هذا ولا الناقض، يتولاهم. لأن هذا الناقض، أي نعم، الناقض هذا يدخل تحته الولاء والبراء ويدخل تحته المحبة القلبية، يعني ويدخل تحت الإعانة بدون محبة، أن يكون معين لهم أو طيب صح ولا أنا غلطان؟ ما أدري، كم هذا اللي أنا فاهمه. كمل، مو طيب مو بلازم أصح، بس كمل. هذه الأنواع اللي تدخل تحت مظاهرة المشركين، فقد يعين المشركين إنسان وهو مجبور على إعانته، يعني ليس مظاهر لهم ولا، فالمظاهرة الولاء والبراء للمشركين ناتج عن أمر في القلب، يعني في محبة خاصة. طيب ما ترى أن الولاء والبراء قد يكون ولاء بدون محبة؟ ولا بدون محبة؟ إيه؟ الولاء هو التولي، ما أدري إذا كان بدون محبة. لا نأخذ، لا ننظر إلى التولي، الولاء في باب الولاء والبراء، هل ترى أن هناك ولاء بدون محبة في باب الولاء والبراء، مو في الباب المظاهرة المشركين ومعاونته؟ لا ما أظن، ما في، كان ما في براء بدون بغض، ما حد يبرأ من إنسان لا يبغض. يعني ما يأتي ولاء تام مطلق إلا بمحبة، ها؟ هنا ما يأتي مجبر، ما يحب. الإكراه مرفوع التكليف عن المكره، المكره هذا خارج عن أمر التكليف. يعني سنأخذ الآن تقريبا 3 ضوابط أو 4 ضوابط تنبيهات بس في نهاية الكلام عن نواقض اليمين، لأنه مهمة، ما أطلنا في الموضوع إلا مهم، وهو حديث العصر على ما أظن، يعني مهم جدا. يعني تتفقون، لأن سأدينكم بهذا الكلام، تتفقون أن في باب الولاء والبراء إذا عكسناه فهو ما يأتي إلا ولاء تام مطلق، لكن في باب الناقض الثامن هذا الذي بين أيدينا يتجزأ، فيه موالاة وفيه تولي وفيه محبة وفيه نصرة وفيه مظاهرة، ما بالمظاهرة بمفهومها الإعلامي، لا، المظاهرة أن تكون لهم ظهرية أو تكون ظهرا لهم وظهيرة، هذا تتفقون معي فيه؟ طيب بارك الله فيكم. إذن هذا فقط أشبه بالمقدمة، لأن باب الولاء والبراء ليس محصورا في هذه النقطة، لكن هذا مفهومه العام، مفهوم الولاء والبراء هذا مفهوم عام، لكن هناك أنواع من أنواع الولاء والبراء، سنأخذ جملة منها ليتسنى لنا التفصيل، مثل تقليد الكفار في لبسهم وفي تأريخهم وفي أشياء، هذه من الولاء، السفر إلى بلاد المشركين دون ثمة حاجة تدعو إلى السفر والإقامة بين ظهرانيهم، هذا من باب الولاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. هناك أنواع وهناك حالات تعد نقول نوع أو فيه نوع من الولاء للمشركين، لكن إذا قلنا الولاء موالي للمشركين فهذا موالاة تامة تقتضي الحب التام، تقتضي الحب التام، لكن إذا قلنا نوع من الموالاة فهذا لا يكون تام وعام. ما الثمرة من هذا التقسيم؟ ما الثمرة؟ الثمرة في الحكم، أليس الحكم بالإيمان والكفر أحكام؟ هي أسماء وأحكام، أطلق أسماء وأحكام، اسم كافر، فاسق، مؤمن. إذا قلت هذا تولى الكفار بمعنى الولاء التام المطلق، فهذا ندخل فيه الحب وجميع أنواع الموالاة والتولي، فهذا يحكم بالكفر، لأن حتى التولي يدخل في الدين. لكن إذا قلت نوع من الموالاة، لا، قد تكون معصية. هل السفر إلى بلاد الكفار كفر؟ لا. هل من تشبه بهم في ملبسهم ومأكلهم ومشربهم كافر؟ إذا قلنا بهذا مشكلة، فلا أتصور أن يبقى في المسلمين يوم إلا قليل. لا، قد تكون معصية، غير أن قاعدة التشبه بالكفر ولا أريد أفصل فيها تفصيل. الآن مثلا مثلا الشيء إذا اشتهر بين المسلمين قد يخرج من كونه مشابهة للكفار، مثل الكرسي خشب الملعقة تؤكل، قد تكون عرفت عند الكفار قبل، لكن الآن نقول أنها مشابهة للكفار اشتهرت. في بعض البلدان لبس البنطال للرجال هل هو مشابه للكفار؟ لا، اشتهر في هذا. بعض العلماء كان يحرم ما يسمى بالمناكير للنساء قديما من هالكلام قبل 40 سنة، لكن الآن لا. لماذا؟ هل هو نزل وحي أحل هالشيء؟ لا، واشتهر، ما صار في مشابهة، ما صار في مشابهة. القاعدة ذكرها الصنعاني في سبل السلام والشوكاني وغيره من العلماء، هذا واضح. إذن اتضح لنا أن هناك باب الولاء والبراء باب عام مطلق، لكن ما فيه نوع ولاء، ما فيه نوع ولاء هذا لا يعد من التام المطلق الذي نقول أنه كفر مخرج من الملة. هذا في باب ماذا؟ أي نحن في الناقض ولا في الموضوع الولاء والبراء؟ في موضوع الولاء والبراء. في المظاهرة، المظاهرة هل المظاهرة مثل الولاء والبراء؟ مظاهرة تامة ومظاهرة جزئية، ولا المظاهرة مظاهرة وكفى؟ لا، مو بالمظاهرة مظاهرة وكفى. المظاهرة الناس يعتقدون المظاهرة هي الإعانة، لا خطأ، المظاهرة ليست هي الإعانة، الإعانة نوع من المظاهرة. هل المظاهرة هي الإعانة؟ المسلم أعان على دم مسلم آخر، أعان الكافر على دم أخيه المسلم، هل هذه هكذا أفسر المظاهرة؟ إذن ما هي المظاهرة؟ ما هي المظاهرة؟ نقول هناك من يتولى الكفار، وهناك من يحبهم وينصرهم ويظاهرهم. المظاهرة عامة، المظاهرة عامة، يعرفون العلماء المظاهرة أن يأتي جماعة من المسلمين يظاهرون الكفار، يتخذونهم ظهرا لهم ويحمونهم بالنصرة وبحفظ دينهم والدفاع عنهم، مأخوذة من الظهر، واضح المظاهرة. لكن الولاء، في الولاء يأتي في الولاء المطلق، والتولي، التولي يأتي في جزئية معينة، في أمر خاص، أمر معين، هذا واضح، واضح. نأتي إلى آيات المظاهرة في القرآن كثيرة، منها من باب الولاء والبراء، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. هذه الآيات منها ما هو في التولي، منها من مولاة العامة المطلقة، ومنها في التولي. الكلام واضح ولا؟ طيب، إذا فهمنا هذا الأمر أن هناك فرق بين الموالاة والتولي والمظاهرة والولاء والمعاونة والإعانة، الإعانة من أي باب؟ من باب ماذا؟ ها؟ الإعانة من باب أي؟ لا، المظاهرة. الولاء والحب من باب واحد، قد تكون الحب إذا أتى معه نصرة يأتي من باب المظاهرة، الإعانة من باب المظاهرة. التولي، التولي أن يتولى المشركين ويعاونهم، قد يكون هذا لنصرة دينهم، وقد يكون لأمر دنيوي. صحيح، يقول نتقاسم هذه الأرض، نتقاسم أموالهم. من يحب الكفار يحبهم ويتولاهم، هل هو مكفر؟ ها؟ هل هو مكفر؟ من يحب الكفار هل هو مكفر؟ لماذا؟ كافر مطلق؟ لا، يحب الكفار. لا، قد يكون يحبهم لدنياهم، وقد يكون يحبهم لدينهم. يحبهم لكن لم يعاونهم ولم يتخذهم ظهرا لهم. قد يحبهم لدنياهم. الآن أليس هناك من أبناء المسلمين من يحب الكفار؟ يحب الممثلين قبحهم الله، ويحب المغنين وأصحاب الفجور، يحبهم. اللاعبين كما تفضلت، هناك من يحب اللاعبين بشعاراتهم وبأرقامهم، كفرة. هناك من يحب دولة الكفر، لماذا؟ لأنهم تقدموا في دنياهم. هل هذا ناقض؟ ها؟ ناقض؟ اللي يرى أنه ناقض يقول ناقض، لا أحد يخاف. ناقض هذا ماذا يكون؟ معصية. طيب، الموضوع واسع، لكن نختصره بالآتي. نقول هناك فرق بين الموالاة المطلقة، وهناك، هذا الخلاصة، نختصر الدرس الآن. كل ما سبق من مناقشات، لأن قد أطرح عليكم سؤالا ولا يصير هو التقرير أو الإجابة، هذا خلاصة ما تناقشنا فيه. نقول هناك فرق بين الموالاة المطلقة التامة وبين ما فيه نوع موالاة. الموالاة المطلقة التامة، نقول فإن الموالاة المطلقة التامة مكفرة ومخرجة من الملة. أما ما فيه نوع موالاة فإنها غير مخرجة من الملة، ويدل لذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. قفوا قليلا عن الكتابة. هالدليل هذا، كيف استدلينا بهذا الدليل على أنه ليس كل موالاة مكفرة؟ نعم، تفضل أخي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، يقول لو قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، سماهم باسم الإيمان. يا أيها الذين، قد أقول لك هذا أمر الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين في كتابه. وابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في القرآن فرع لها سمعك، فإما أمر تمر به أو نهي تنهى عنه، وهذا نهي أنهى عنه. ها، نعم، خاطبهم باسم الإيمان. نعم، بس أتيت بالجواب. هو الدليل في سبب نزول الآية، الدليل في سبب نزول الآية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هم أن يفتح مكة أرسل الصحابي حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بذلك، فنزل بذلك من الملك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الزبير وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما يخبرهما أن امرأة اختلف في اسمها أن معها كتاب، أخبأت هذا الكتاب بين ظفائرها، فقال: تدركونها عند واد اسمه خاخ، اسمه خاخ، وهناك من قال بغير الاسم، أدركوها وقالوا: أخرج الكتاب، فلم تخرج وأنكرت، حتى هددوها، قالوا: والله لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. هم قالوا: لم يكذب علينا النبي صلى الله عليه وسلم، والله لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب، فأخرجته من ضفائرها وآتوا به النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه يا رسول الله فقد نافق. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعه يا عمر، ما الذي حملك على هذا يا حاطب؟ ما الذي حملك على هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله، إن لي أهل وأولاد وليس لهم أيد تمنعهم، فأردت أن تكون لي بذلك لهم يدا. وأخبر حاطب أن ما من أحد من قريش أو من المهاجرين في المدينة إلا وله في مكة من الأقارب ما له يد تمنع الكفار من أذاهم، لكن حاطب رضي الله عنه ليس له أذى، أخبره قال والله، حتى قال في بداية القصة والله يا رسول الله ما أردت بذلك الكفر، وما أردت أن تبدأ من الكفر بالإيمان. وقال نقل أحاديث كثيرة وعبارات كثيرة عن حاطب رضي الله عنه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعوه فقد صدقكم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فقد صدقكم. قال عمر الخطاب يا رسول الله دعني أضرب عنقه، قال وما أدراك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ها اعملوا ما أهل بدر ما شئتم فقد غفر لكم. ما وجه إرادة النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا أهل بدر؟ لو أأتي الآن أقول لا هذا من أهل بدر، وأهل هل أهل بدر معصومون؟ ها؟ لا لا ليسوا بمعصومين، أهل بدر ليسوا بمعصومين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا ردة وكفر لما نفعه أن يكون من أهل بدر، لأن الكفر يحبط العمل ويحبط عمله، فما ينفع أن يكون من أهل بدر، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على قلوبهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس أن كونه من أهل بدر هذا عصمة لهم، بل إخبارا لحالهم، هذا واضح. فلذلك حاطب أراد بهذا أمر دنيوي وليس أمر ديني، واضح قصة حاطب بن أبي بتاع رضي الله عنه. فلذلك خاطبهم، نزلت الآية وخاطبهم باسم الإيمان، هذا خطاب لحاطب. صحيح أن الآيات كما قال العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قال يا أيها الذين آمنوا، فلو كان هذا كفرا وناقضا وهذا أمر ناقض ما النتيجة؟ كانت النتيجة كبراءة، صورة براءة. هل نزلت باسم الإيمان براءة؟ براءة. هل بدأت بيا أيها الذين آمنوا؟ البراءة من الله ورسوله. لذلك خاطب القرآن، خاطب حاطب باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي حملك على هذا يا حاطب، استفصل ما الذي حملك على هذا يا حاطب. فأخبره أنه يريد أن تكون بهذا له يد تمنع أولاده ونسائه، فقال دعوه فقد صدقكم. هل النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الفعل؟ هذا سؤال آخر، هل أقره على هذا الفعل؟ أين الإنكار؟ قال دعوه فقد صدقكم، أين الإنكار؟ أين الإنكار؟ قال دعوه لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا أهل بدر. ها ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الآية أنكرت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، واضح. إذا فيه إنكار. ها الواحد لابد أن يكون له ثقة في معلوماته، إذا طرح عليه الأستاذ شيء يتأمل. إذن لما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الذي حملك على هذا يا حاطب، ليس أنها قرة، يريد أن يعرف السبب. فإن كان أراد بذلك نصرة دين الكفار وإعلاء دين الكفار أو معاونة الكفار لدينهم فهذا كفر وناقض، لكن أمر دنيوي، وهذا أخطر من المعاونة. فعل حاطب أخطر من المعاونة كما سماه العلماء بالجاسوسية، هذا كلام لم نأته من عند أنفسنا، إنما تكلم عنها جمع من العلماء، أحسن من تكلم في هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد المجلد الثالث في الصفحة بعد 400، وتكلم عليها عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد وفي مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، وتكلم عنها مشايخ عدة، للشيخ صالح آل الشيخ بحث في هذه المسألة، بحث ممتع رائع قد تجدونه في الشبكة العنكبوتية شبكة الانترنت. إذن واضح هذا الأمر، من عاونهم لدينهم فهذا كفر لكن من آونهم لغرض دنيوي فهذا ظلم، وهذا وهذه معصية كبيرة. واختلف العلماء هل من فعل مثل هذا الفعل لا يريد نصرة دين، لا يريد نصرة دينهم، لكن يريد بذلك غرض دنيوي. اختلف العلماء في حكم هذا، فما حكمه؟ قالوا هل يقتله الإمام أو لا يقتله حتى لو كان لغرض دنيوي، تكلم عنها ابن القيم في زاد المعاد، اختلفوا في هذا. رجح ابن القيم رحمه الله قال ينظر الإمام في المصلحة، إذا كان أخبرهم أو عاونهم أو عان عليهم لغرض ديني، لغرض دنيوي، أراد بذلك غرض ولم يرد نصرة دينهم أو علاء دينهم على دين الإسلام، قال راجع إلى الحاكم، إن رأى مصلحة قتله يقتل، وإن لم يرى مصلحة قتله لا يقتل. واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح نفاق بعض المنافقين وعلم نفاقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. واضح؟ إذن نقول بعد هذا الدليل، هذه الآية نزلت في حاطب، ومسألة الموالاة لها أحوال، مسألة الموالاة لها أحوال. الحالة الأولى أن تكون الموالاة فيما يكون من أمور الدنيا والمصلحة بما لا يعلي دين الكفار، فهذه غير مخرجة من الملة، ومثل أن يحبهم لدنياهم أو يقص كما حصل في قصة حاطب رضي الله تعالى عنه. الحالة الثانية موالاة الكفار لدينهم، يواليهم ويحبهم وينصرهم لدينهم، فهذه مكفرة مخرجة من الملة. وضابط هذه الحالة، ما ضابط هذه الحالة؟ الآن أخذنا القاعدة، لكن أريد أن أعرف ما ضابط هذه الحالة. قال المخرجة من الملة أقصد، ما ضابطها؟ لها صورتان، الصورة الأولى صورة المظاهرة. نقول وضابط هذه الحالة أن يجعل طائفة من المسلمين أنفسهم ظهرا للكافرين، يحمونهم وينصرونهم ويحمون ظهورهم وبيضتهم، هذه مظاهرة بمعنى أنهم صاروا لهم ظهرا، هذه صورة ماذا؟ المظاهرة. طيب صورة الإعانة، ما هي صورة الإعانة؟ نقول أن يعين المسلم الكفار على المسلمين بقصد ظهور الكفر عن الإسلام. هذه عبارات بعض أئمة الدعوة أمثال الإمام محمد بن عبد الوهاب وعبد الرحمن بن حسن، قرأتها عليكم. واضح؟ أعيد أعيد نعيد. نقول لها أحوال الموالاة والمظاهرة، لها أحوال. الحال الأولى أن يقصد موالاتهم أو توليهم أو حبهم أو مظاهرتهم لأمر دنيوي، هذه الحالة نقول غير مخرجة من الملة، وإن كانت من كبائر الذنوب غير مخرجة من الملة. واستدلوا بقصة حاطب. أما الحال الثانية هي موالاة الكفار لدينهم، فهذه هي المخرجة من الملة، لكن ما هي صورة هذه المظاهرة؟ لها صورتان، الصورة الأولى صورة المظاهرة، والصورة الثانية صورة الإعانة. صورة المظاهرة نقول ضابط هذه الحالة أن يجعل طائفة من المسلمين أنفسهم ظهرا للكافرين، يحمونهم وينصرونهم ويحمون ظهورهم وبيضتهم، هذه مظاهرة بمعنى أنهم صاروا لهم ظهرا. أما ضابط الإعانة وصورة الإعانة نقول أن يعين المسلم الكافر على المسلمين بقصد ظهور الكفر على الإسلام. أنا ما أظن واضح. طيب هذا باختصار، هذا الكلام عن هذا الناقض، هذا الكلام باختصار، وآمل أن يكون واضحا. في سؤال؟ طيب سم. إيه المدارات فرق بين الموالات، المدارات جائزة باتفاق العلماء، المدارات فرق بين المدارات والموالات. المدارات هي لاتقاء شر الكافر، أن أداريه، كما يقال أن تسايس هذا الكافر من باب السياسة وهي الحنكة. المسايسة مصطلح علمي، مسايسة مصطلح علمي، هي أن تداري شره، تتقي شره. إما أن، وذكر العلماء في مصارف الزكاة أن قد يصرف للكافر في حالتين، الحالة الأولى المؤلفة قلوبهم، والحالة الثانية من نريد أن نتقي شره. هذا باتفاق العلماء. المداراة فرق بين المداراة، المداراة جائزة باتفاق العلماء، بإجماع العلماء جائزة، لكن التي لا تجوز هي المداهنة. المداراة للحاجة، تريد أن تتقي شر هذا الكافر، لكن المداهنة لا تجوز. المداهنة يا المداهنة لا يحضرني التعريف العلمي لها، المداهنة لا يحضرني التعريف العلمي لها، لكن المداهنة التقرب والتزلف بغير حاجة ومن غير حجة، ولا لا يحضرني تعريف، لعلك تسأل في الملتقى وأنظر إلى التعريف العلمي والضابط لها، لكن هي في التقرب والتزلف من غير حاجة، هذه هي المداهنة، وهي نوع من أنواع الكذب، قد يوافق في هواه مداهنة له. واضح؟ طيب نعم. لا عليك باليهود، طبعا الكلام طويل في هالمسألة، هي الدعاء والتعدي في الدعاء، هل يجوز الدعاء على الكفار جملة، اليهود النصارى، هل الظالم منهم، مسألة طويلة لا نريد الخوض فيها. نعم. الإعانة في صورة بقصد أي الصورة الأولى، الإعانة قلنا ضابط الإعانة أن يعين المسلم الكفار على المسلمين بقصد ظهور الكفر على الإسلام. طيب في سؤال حول النواقض العشرة، في سؤال؟ طيب هذه النواقض أخذناها، قبل أن نتجاوز هذه النواقض ننبه إلى عدة تنبيهات. قبل أن نتجاوز هذه النواقض، أخذنا هذه النواقض أن ننبه إلى عدة تنبيهات. التنبيه الأول، نقول هناك فرق بين تكفير النوع وتكفير العين، تكفير المعين وتكفير النوع. واضح هذه المسألة؟ ما المراد بتكفير المعين؟ لدينا شخص اسمه محمد، لدينا شخص اسمه محمد يجلس هنا، نقول دعا غير الله، أتى إلى قبر من القبور، قال يا فلان، يا عيدروس، يا جيلاني، يا بدوي، أرزقني. نقول من فعل هذا الفعل فهو كافر، كفر أكبر، مخرج من الملة، لأنه صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، هذا كفر. فعل هذا الذي اسمه محمد هذا الفعل، نقول محمد هذا كافر، لحظة، إذا قلنا محمد هذا كافر، هذا ما اسمه؟ تكفير معين، تكفير عين، هذا تكفير معين. لكن إذا قلنا من قال، هو الآن بجواري، لكن قلت هكذا، من قال يا محمد، ولا أقول أنت، من قال يا محمد كذا وكذا وكذا، من قال أو من دعا غير الله سبحانه وتعالى فهو كافر، هذا ما اسمه تكفير ماذا؟ ها؟ تكفير نوع، من فعل كذا فهو كافر. لماذا قلنا هذا نوع؟ معين واضح، اني عينت وحددت، لكن نوع معروف، النوع هو زي الجنس، زي الجملة، شيء عام، أأتي بنوع منه لكن بدون تحديد في نوع العبادة. واضح هذا؟ هذا أقرب شيء يقرب لكم تكفير النوع. لماذا لا أكفر؟ لماذا لا أكفر المعين؟ اتفقنا على أننا لا أن هناك فرق أن هناك فرق بين تكفير النوع وبين تكفير العين. ليس كل من فعل أقول تعال يا كافر، لا لا، هناك فرق. طيب هل نكفر المعين أو لا نكفر؟ ها تقول بعد إقامة الحجة أكفر المعين، ها؟ طيب لا نكفر، لو قلنا لا نكفر معين أبدا فلن نجد على وجه الأرض كافر. إذا قلنا لا نكفر المعين فلا نجد على وجه الأرض كافر، لا نكفر المعين، لكن متى نكفر المعين؟ إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. مفهوم هذه العبارة توافر الشروط وانتفاء الموانع، بمعنى ليس كل من وقع في الكفر فهو كافر، فللكفر شروط، للكفر شروط، وعدم إيقاع الكفر عليه هناك موانع تمنع من إيقاع الكفر عليه. نأخذ بعض الأمثلة، نأخذ بعض الأمثلة، وقبل أن نخوض في هذه الأمثلة، إذا قلنا أنه يعذر الجاهل وأنه قبل أن تقام عليه الحجة والمتأول لا يكفر، هذه لا يطبقها إلا من تملك آليات الاجتهاد، فلا يطبقها طالب علم. طالب العلم لا يستطيع أن يحكم على نوع معين، طالب العلم أو المتعلم لا يستطيع أن يحكم على فلان بأنه كافر. لذلك كان العلماء في الماضي لا يوقعون تكفيرا معين إلا عن طريق من؟ ليس العالم فحسب، القاضي. لماذا؟ حسما للفوضى، كيف أكفر هذا تكفير معين وأعين أقول هذا كافر مهدر الدم وأتي أقتله؟ لا. لذلك حسما لهذه الفوضى لا يأتي إلا من عالم وراسخ في العلم يحكم بكفره ولا يهدر الدم. إلا من؟ إلا القاضي، إلا القاضي. هذا أمر مشهور معلوم بين أهل العلم قديما وحديثا، ولو كان الأمر كذلك لكفر هذا أخيه وأخيه كفره وتقاتله، وهذا إهراق للدماء وأمر منهي عنه وإفساد. واضح؟ نرجع إلى توافر الشروط وانتفاء الموانع. توافر الشروط ضربوا قالوا مثل ماذا؟ أن تقوم عليه الحجة، أقول يا فلان إن هذا كفر، إن هذا كفر، قال الله تعالى وأعطيه الآيات من الكتاب وأعطيه الآيات التي دلت على هذا الفعل أنه كفر، وأقول له الأحاديث وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فعلك هذا كفر. هناك فرق طبعا بين وصول الحجة وفهم الحجة، لا يهمنا هذا كثيرا. نقول قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة وفهمها. شرط آخر قالوا من لابد توافر الشروط أن يصله أن هذا كفر وأن تقوم عليه الحجة، وقال بعضهم أن يفهم الحجة وأن يعلم هذا وأن لا يكون جاحدا، وهناك شروط كثيرة لتوافر الشروط. توفر فيه الشرط، أقمت عليه الحجة، ألم يتوفر الشرط؟ شرط التكفير قامت عليه الحجة. لكن قد يكون هناك مانع، قد يكون هناك مانع مثل التأويل. متأول يقول أن الآية ولا تدع مع الله أحدا، المراد بها كذا كذا، المراد هذه نزلت، ويبدأ يتأولها. هذا قد يكون مانع من الكفر. الآن الذين ينفون الصفات الرحمن العرش استوى يقولون استولى، هذا تحريف. بإجماع العلماء من أنكر الصفات فماذا؟ فهذا مكفر. لكن لماذا لو نكفر؟ لأنه تأويل. هل كل تأويل سائغ؟ نأتي إلى مثلا تأويل الباطنية، يقول الحج القصد للشيخ، الصوم هو كتم سر الشيخ، شيخهم وشيخ طريقتهم، يؤولون. تأويل الباطني هذا سائغ؟ لا، ليس سائغ. إذا قال العلماء هم أكفر من اليهود والنصارى واختلفوا في توبتهم في الدنيا. لكن تأول معطلة الصفات من بقية الفرق، قالوا إذا أثبتنا هذه الصفات يستلزم التشبيه، والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء، وهذه الآيات من المتشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وقام يخبط خبط عشواء وركب مثنى عمياء فقام وتخلص من هذه. نقول هذا متأول، لا يجوز أن نوقع عليه الكفر. واضح؟ الجاهل حديث عهد بإسلام، هل أوقع عليه الكفر؟ لا، ما أوقع عليه الكفر، لابد أن أخبره أن هذا كفر. من ضمن ما يعذر به الجهل والتأويل، وقد يكون، هل هذه، قبل أن نتجاوز، هل لهذه أدلة؟ هل لهذه أدلة من الكتاب والسنة؟ نعم لها أدلة. من ضمن الأدلة أن رجلا من بني إسرائيل لما حضره الموت ماذا قال؟ قال إذا مت فأحرقوني ثم ذروني، فإن قدر الله سبحانه وتعالى علي ليعذبني. فأحياه الله سبحانه وتعالى، قال ما الذي حملك على هذا؟ قال خشية عقابك، فدخل الجنة. فهذا جاهل، ما علم أن الله سبحانه وتعالى يقدر عليه، لأنه قال فإن قدر الله سبحانه وتعالى ليعذبني، قال حملني عليك خشية من عذابك. فالخشية موجودة، لكنه جاهل أن الله سبحانه وتعالى يقدر عليه، فهذا جاهل دخل الجنة. ومن ضمن عدم التفريق بين تكفير العين وتكفير النوع، القصة التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي برجل يجلد وقد شرب الخمر، قال أحد الصحابة ما ألعنه، ما أكثر ما يؤتى به، أي ما أكثر ما يشرب الخمر فيؤتى به فيجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما، أو لا تعينوا الشيطان على أخيكم، نهاهم عن لعنه. لماذا؟ قال لأن الله ورسول يحبانه، أو في رواية أخرى لأنه يحب الله ورسوله. فهذا ماذا؟ هذا أصبح مانعا من ماذا؟ من لعنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله ورسوله يحبانه، وقال في رواية أخرى فإنه يحب الله ورسوله. واضح؟ فهذا مانع من لعنه. إذن نقول وشارب الخمر ملعون بصريح السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر ولعن بائعها ولعن حاملها، صحيح؟ طيب، هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما، أو لا تعينوا الشيطان على أخيكم، أصبح هناك عذر، صحيح؟ ما هو؟ مقتضي للعمل. إذا قلنا أن المانع هذا أنه يحب الله ورسوله مقتضي للعمل، لديه عمل ولديه حب ولديه عبادة، لكن هذا منعنا من أن نلعنه. لذلك العلماء بالاتفاق أو بالجمهور يقول لعن معين المسلم لا يجوز، لعن المعين لا نقول فلان هذا الفاجر ونلعنه، لا، ما يجوز. بماذا؟ بدلالة السنة. إذا قلنا أن الجاهل يعذر، قلنا الجاهل قد يعذر إذا كان حديث عهد بإسلام لا نكفره، وقلنا قد لم تبلغه الحجة ولم يعلم أن هذا كافر، وقلنا المتأول، وهناك أمور كثيرة يجمعها قولنا أن تتوفر فيه شروط الكفر وأن تنتفي عن الموانع. وقلنا أن المانع أمر معتبر، مثل ما هذا الذي قال أحرقوني فذروني، ومثل قصة شارب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم فإن الله ورسوله يحبانه. واضح؟ إذا تكفير المعين يجوز متى؟ إذا تطابقت الشروط وانطبقت وانتفت الموانع، مثل المعاند، عاند، تبين كل شيء لكن عاند، قال أدعو وأذبح لغير الله وإن، نقول ماذا؟ كافر. إذن أخذنا التنبيه الأول وهو أن هناك فرق بين التكفير العام والتكفير المعين، والتنبيه الثاني، التنبيه الثاني ها؟ تبخرت. التنبيه الثاني أن لا يكفر المعين إلا إذا تطابقت عليه الشروط وانتفت عنه الموانع، هذا هو التنبيه الثاني. طيب، هذا التنبيه الثاني. التنبيه الأول أن هناك فرقا. لماذا فصلنا بين هذا وهذا؟ لأن إذا قلنا أن نواقض الإسلام هذه نواقض الإسلام لئلا يأتي أحد ويطبقها على أقرب أحد يجده، واضح؟ يخرج هذا يقول تعالى أنت كافر لماذا؟ لكذا وكذا. قلنا هذا تنبيه ليعلم أن هناك فرقا، أن هناك فرقا بين الحكم وبين التطبيق. والتنبيه الثاني لماذا قلنا؟ لئلا يقول إذن لا نكفر أحدا أبدا، المعين لا نكفر، لا نقول نكفر المعين متى؟ إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. التنبيه الثالث، وإن كان داخل في الأول والثاني، لا يجوز التكفير إلا بدليل شرعي صحيح واضح صريح. لا نأخذ استنباط من دليل أو تعليل من دليل ثم نأخذ منها ناقض ونوقعه، هذا ما يجوز. هذا من سمات أهل البدع، من سمات أهل البدع أنهم يكفرون بما ليس بمكفر، يأخذون استنباطات. وتعلمون قصة الخوارج لما خرجوا وناظرهم ابن عباس مناظرة مشهورة، وخرجها الحاكم في صحيحه بطولها، لما قالوا أنتم حكمتم الرجال ولم تحكموا كتاب الله، ماذا قال لهم ابن عباس رضي الله عنه؟ قال ومن يقيم حكم الله إلا الرجال. أخذوا هذا من أين منشأ شبهة الخوارج؟ من استنباطات وتفكير بعقول، مع أنهم أجهل الناس، لكن أخذوا هذا من ليس لهم دليل، ليس لهم دليل. إذن نقول التكفير لا يجوز إلا بدليل شرعي صحيح واضح. التنبيه الرابع، نقول لا نكفر في الأمور المختلف فيها، بل نكفر أو نحكم بأن هذا ناقض ومكفر على الأمور المجمع فيها. مثال على ذلك ترك الصلاة، مثال على ذلك تارك الصلاة. تارك الصلاة هل أورده الإمام محمد بن وهاب في النواقض عشرة؟ لا، مع أن الإمام يرى أن كافر الصلاة كافر كفر أكبر مخرج من الملة بدلالة نصوص السنة والكتاب كذلك، بدلالة نصوص الكتاب والسنة. جاءت أدلة من القرآن كثيرة، وجاءت أدلة من السنة، وجاءت آثار من الصحابة، مثل قول عمر رضي الله عنه ليس للإسلام لم يبقى في الإسلام حظا لما ترك الصلاة، وقول عبد الله بن شقيق التابعي ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون ترك شيئا من الأعمال كفر إلا ترك الصلاة. فهذه أدلة واضحة جلية أن تارك الصلاة كافر كفر أكبر. تارك الصلاة مع أنه مقر بوجوب الصلاة، يقر بوجوب الصلاة، لكنه ماذا؟ كافر. لكن هذا ليس بالوفاق بين العلماء، هناك خلاف. الشافعي ومالك وأبو حنيفة قالوا لا، إن ترك الصلاة تكاسلا لا يكفر، لا يكفر، لكنه معذب ومهدد بالعذاب. واضح؟ واضح المسألة؟ نقول التنبيه لا يجوز التكفير، أو لا يجوز التكفير بالأمور المختلف فيها، بل نكفر بالأمور المجمع عليها، مثل من يدعو غير الله سبحانه وتعالى، أو يذبح لغير الله سبحانه وتعالى، أو يتوكل على غير الله سبحانه وتعالى، هذه كلها أمور مجمع فيها. حتى السحر قلنا لكم تنبيه مهم، قلنا ورد عن الشافعي نقول صف لنا سحرك، أخذنا هذا ولا ما قلنا؟ قلنا هذا. لماذا؟ الإمام عندما أورد السحر لا نقول أنه مختلف فيه، بل مجمع على أن السحر كفر، لكن قد يشكل على بعضكم عبارة الشافعي عندما يقول صف لنا سحرك. قالوا ماذا؟ قالوا الشافعي لم يرد بهذا، الشافعي أدخل في هذا ما ليس من السحر، مثل الحركات البهلوانية ومثل الأشياء اللي تسمى بالرياضات والتي تأتي بالمران، هذا أدخلها الشافعي. لكن إذا أخذنا السحر كما هو، فإن الشافعي مجمع مع العلماء على كفر فاعله، واضح؟ طيب، إذن هذا التنبيه واضح. التنبيه الخامس والأخير، نقول أن التكفير والكفر حكم شرعي، فلا بد أن نكفر من كفره الله سبحانه وتعالى ورسوله، فلا بد أن نطلق التكفير على من كفره الله ورسوله. فنكفر النصارى نقول هم كفار، عبدة الأصنام والأوثان كفار، اليهود كفار، هذا في الأنواع. في العين أبو جهل كافر، أبو لهب كافر، من سماه الله سبحانه وتعالى في القرآن باسمه فنسميه باسمه بأنه كافر، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من قال عنه أنه كافر نقول عنه أنه كافر. إذن التكفير حكم شرعي، فنكفر من كفره الله ونكفر من كفره الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لا يجوز أن نطلق النهي عن التكفير هكذا، هذا خطأ، وقد يكون غير مقصود ممن قاله، قد يأتي النهي عن التكفير، لا، التكفير حكم شرعي، لكن لا نتسرع ونكفر بدون تثبت وبدون انطباق الشروط وانتفاء الموانع وتروي وتأكد، لا، لا نقول النهي عن التكفير مطلقا، بل التكفير حكم شرعي، متى ما كفر الشخص وانطبقت عليه الشروط وانتفت عن الموانع نوقع الكفر عليه، لكن لا يجوز أن نتسرع ونكفر المسلمين وأن نحكم بكفر شخص ليس بكافر. واضح هذه المسألة؟ كذلك الكفر حكم شرعي ومصطلح شرعي، فلا يجوز أن نبدل هذه المصطلحات بمصطلحات أخرى، مثل أن نتنكر ونقول الآخر ونراوغ لي نتحرج من قولنا كافر، بل نقول كافر ولا كرامة. واضح؟ وقلنا هذا في المحاضرة الماضية، ليس معنى إذا حكمنا على الكافر أن نعتدي عليه، لا، نقول كافر ولا نعتدي عليه، ومن عاملنا بإحسان نعامله بإحسان، هذا واضح. طيب، بهذا نكون أنهينا الكلام عن لا إله إلا الله مفهومها وشروطها ومقتضاها ونواقضها. في سؤال حول هذا الأمر؟ هذا يحكم فيه حكم عين مو بحكم نوع، هذا يحكم فيه حكم عين مو بحكم نوع. أنت سؤالك شخص درس عند الكفار، فلما أراد أن يأخذ الشهادة ويتخرج من طقوس الحفل حفل التخرج أن يلبس الصليب، ما يحكم فيه حكم عين، لابد أن تنظر حاله، يختلف باختلاف الأشخاص. في سؤال آخر؟ التأويل السائغ غير الجهل، التأويل السائغ غير الجهل. طبعا من أول تأويلا، قد لا نقول أنه سائغ بمعنى أنه مقبول، نقول نعذر، لا نقول سائغ بأنه يعني نعذر، لأنه شبهة اشتبه عليه الأمر فتأول هذا الأمر، لكن الجهل غير التأويل. طبعا في سؤال؟ طيب، نبدأ في العبادة، تفضل. الحركات البهلوانية من السحر هذه، مثلا في أشياء من اللي يسحب السيارة بالسن، والسن مو موضع عضل ولا ولا يدخل السيف مثلا منه ولا يجي شيء ويعفق السيم. تكلم عنها طبعا، هذه انتشرت مؤخرا، وتكلم عنها الشيخ صالح الفوزان في مجلة الدعوة، في عدة مجلات، قال أبد، هؤلاء استجالتهم الشياطين، وإن كان سماء خير، وإن كان يذكر الله ويقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك يسحب الطيارة بأسنانه، هذا استجالته الشياطين. أبد استجالت كيف؟ هذا عاونت الشياطين ولبست عليه، بمعنى استحوذت عليه الشياطين، هذا استحوذت عليه الشياطين. ولا كيف يأكل الزجاج ما يأتي شيء؟ كيف يدخل سين في حلقه ما يخرج دم ولا يموت ويخرج من الجهة الثانية؟ أبدا، هذا مستحوذ عليه الشياطين. لذلك لو تأتي وتقرأ الفاتحة وآية الكرسي بصدق لما استطاع، حتى وإن كان هو لا يدري أن استحوذ عليه الشيطان ولبس عليه، قد يأتي الشيطان وهو لا يدري، يقول أبد أنا مسلم أذكر الله صومه يقرأ المعوذات ويفعل هذا. لا أبد، لو تقرأها بصدق وعزيم ويقين، يقين تام، لما استطاع. طبعا هذه حادثة، المسألة قد انتشرت قريبا، وتكلم فضيلة الشيخ صالح عنها، تكلم عنها. لكن هناك مثل اللي يمشي على حبل يقفز قفز عالي، هذه تأتي مع التمرين، لكن الذي يشق حلقه كيف يتمرن عن هذا الأمر؟ وتحت يعني هذه الحكم فيها صعب، الحكم فيها صعب، لأن تحتاج إلى معرفة أمور طبية ومعرفة أشياء كثيرة، صعب تأتي إلى شخص يسحب سيارة وتحكم عليه. فرق بين السيارة، فرق بين الأشياء الضخمة، الطائرة، لكن هذه الحكم فيها صعب. لكن الأشياء اللي يثني الحديد بعظم بعينه، هذا مستحيل. طيب ندخل إلى الموضوع اللي بعده. موضوع اللي بعده طبعا قد تحدثنا عنه مفرقا، لكن نأخذ العبادة بشكل عام فيما تبقى من الدرس. نقول العبادة لغة الخضوع والذل على وجه التعظيم، العبادة لغة الخضوع والذل على وجه التعظيم، من ذلك التعبد، ويقال التعبد أي التنسك، والتعبيد هو التذليل، كما يقال لك طريق معبد أي مذلل مهيئ. اصطلاحا قال بعض العلماء أن العبادة هي التوحيد، اصطلاحا قال بعض العلماء أن العبادة هي التوحيد، واستدلوا بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا لماذا؟ تأملوا آخر الآية، ليعبدون. فالعبادة هي التوحيد. قال بعض العلماء لا، العبادة أوسع من هذا، العبادة أوسع من هذا، إذا حصرنا في التوحيد نريد أن ندخل جميع العبادات الظاهرة والباطنة القلبية وعبادات الجوارح وغيرها. فعرف تقي الدين شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة، مفهوم العبادة اسم جامع، جامع أن يدخل تحته كل الأفعال الظاهرة مثل الأعمال القلبية أو الظاهرة مثل أعمال الجوارح، والباطنة مثل الأعمال القلبية. واضح التعريف؟ هذا هو التعريف العبادة. أنواع العبادة، هل العبادة أنواع؟ هل العبادة أنواع؟ نعم، العبادة لها أنواع. من ضمن العبادات نقول هناك عبادات باطنة، مثل ماذا؟ التوكل، المحبة، الخشية. لا، النية لا، النية ما هي بعبادة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ما تفسيرها؟ إنما الأعمال واقعة بالنيات، إنما الأعمال واقعة بالنيات، هذا ذكرها ابن رجب في جامع العلوم والحكم في تفسير أول حديث إنما الأعمال بالنيات، شرح هذا الحديث قال تفسير السلف إنما الأعمال واقعة بالنيات. هل أنت إذا فعلت شيء تكون نويت شيء معين ولا ما نويت؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولو أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بفعل بدون نية لكان هذا تكليف بما لا يطاق. كيف؟ هل أستطيع أن أمسك هذا الكرتون بدون نية؟ تكليف بما لا يطاق، هذا تكليف بما لا يطاق. لذلك المسألة المشهورة في الصيام، قالوا المسألة المشهورة في الصيام هل أنوي لكل ليلة أم أنوي للشهر كل؟ قال شيخ الإسلام في رمضان النية مستمرة كل يوم دون أن يتكلف ويتعنت، حتى أنك تجد في ليالي رمضان يقلل من فطوره ومن عشائه، لماذا؟ ليبقي شيئا لسحوره، لكن في ليلة العيد تجد أنه بدون أن يستشعر يكثر من عشائه، هذا واضح؟ لأن هذا بنية، هذا نية. لذلك كلمة شيخ الإسلام عظيمة، لو ولو أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بفعل دون نية لكان هذا تكليفا بما لا يطاق. لا تستطيع أن تفعل شيء بدون نية، افعل أي شيء تكون له نية مسبقة، إلا أن كنت وسنانا تقوم في الليل ما تدري وش ما تتصور ماذا عملت، فهذا بدون نية. لذلك النية ليست عبادة قلبية، واضح أخي؟ طيب نقول العبادات منها عبادات الباطنة مثل المحبة ومثل الخوف ومثل الرجاء ومثل التوبة وغيرها، وهناك عبادات ظاهرة مثل الصلاة والصيام والدعاء والذكر والطواف والذبح وغيرها، هذا عبادات ظاهرة. والكلام يطول تحت العبادات في الحقيقة يطول، لكن هل هذا كافي في الكلام عن العبادة؟ كم بقي الوقت المحاضرة؟ 5 دقائق. طيب هل كافي هالكلام؟ فيه إشكال في أمر العبادة، يطول. لا أريد نقول أن العبادة اسم جامع لما يحب الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والعبادة منها ما هي عبادات قلبية مثل الخوف والمحبة والرجاء والتوكل وغيرها، وهناك عبادات ظاهرة مثل الذكر والدعاء وقراءة القرآن والصلاة والحج والجهاد وغيرها من العبادات الظاهرة. وشروط العبادة لأن تكون العبادة صحيحة قالوا لها شرطان، الشرط الأول أن تكون موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن تكون على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أن شخصا صلى الظهر ب7 ركعات لم تقبل منه، ولو صلى ب2 ركعتين لم تقبل منه، لأنها خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني لقبول العبادة أن تكون خالصة لوجه الله، فلو أن إنسان قام يسجد ويركع ويقوم لينشط جسمه نقول هذه ليست صلاة، لكن إن نواها أن تكون نية، يشترط معها نية، وماذا زد على ذلك؟ أن تكون خالصة لوجه الله. فلو صلى لفلان فانتقلت من كونها غير مقبولة إلى كفر، واضح؟ هذا في شروط العبادة. طبعا الكلام عن العبادات الباطنة والعبادات الظاهرة كل موضوع منها من موضوعات العقيدة، مثلا المحبة والرجاء والخوف والأعمال القلبية، هذه موضوعات، موضوع كامل موضوعات العقيدة. التوكل يحتاج إلى محاضرة كاملة، إذا قلنا التوكل وعلاقة التوكل بالأسباب ومتى يؤخذ بالأسباب، وهل الأخذ بالأسباب قدح في التوكل، وقول بعض السلف من اعتمد على الأسباب فقد أشرك في التوحيد، ومن ترك الأسباب فقد قدح في الشريعة، هذا لماذا؟ لماذا أوردوا هذا القول؟ من اعتمد على الأسباب، من اعتمد على الأسباب ماذا يكون؟ ها ماذا يكون؟ شرك في التوحيد. من اعتمد على الأسباب، اعتمد عليها اعتماد مطلق، قال وقت الشتاء هذا هو الذي ينزل المطر، هو اللي ينزل المطر. هذا وقع في أمران. الأمر الأول إن كان يقصد أن الشتاء هو نفسه ينزل المطر فهذا شرك أكبر، قدح في شرك في التوحيد. لماذا؟ لأنه قال أن هذا سبب. وإذا قال لا الشتاء سبب في إنزال المطر نقول كذلك ليس بسبب، يكون هذا كذلك قدح. لكن إذا تجاهل الأسباب، لدي مثلا مزرعة قال سيأتيني حصادها وأنا متوكل على الله، لن أسقي الزرع ولن أحصد ولن أبذر. إنسان لم يتزوج قال سيأتيني ولد لن أتزوج أنا متوكل على الله سبحانه وتعالى، هذا ماذا؟ قدح في الشريعة، قدح في الشريعة. لذلك الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، وكذلك الاعتماد على الأسباب يبطل التوكل ويكون قدح في التوحيد وشرك في التوحيد. في سؤال في موضوع العبادة، سواء أمر من أمور العبادات القلبية أو العبادات الظاهرة، عبادات الجوارح. طبعا هناك فرق يفرق العلماء في العبادات القلبية، قالوا هناك عمل اللسان، عمل القلب وقول القلب. معروف الفرق بينها، قول القلب وعمل القلب، واضح الفرق بينها؟ اعتقاد القلب، اعتقاد القلب فرق بين قول القلب، هذا فيه فرق بينهم. من يعرف الفرق؟ أعتقد أن الله واحد أحد بالفطرة، هذا اعتقاد قلب. لكن في قلبي يقول لا إله إلا الله دون أن أنطق ولا أتلفظ بها، هذا ما هو؟ قول قلب، قول القلب وعمل القلب. لكن اعتقاد القلب، آسف أنا قلت قول القلب وعمل القلب، لا، قول القلب وعمل القلب واحد، اعتقاد القلب، اعتقاد القلب وقول القلب. واضح المسألة؟ في سؤال في موضوع العبادة لأنه طويل. نعم كيف يسجد للصنم، كيف يسجد للصنم وهو يعتقد أن هذا الصنم غير إله؟ هل يتصور أن يسجد الصنم كذا عبث؟ لا يتصور. هذا يا شيخ من تلبيسات الشيطان على الشخص، أبد عبادة. سجد للصنم، سجد للصنم عبادة غير مكره، هذا مكفر. نعم سؤال آخر، ما في سؤال؟ طيب إذن الخلاصة في العبادة، لأنه موضوع طويل، موضوع طويل وقد لا ندرك الكلام فيه، نريد أن نختم المنهج. أغلق الجوال لو سمحت. نريد أن نختم المنهج، لكن العبادة تناولنا كلام فيها في التوحيد، أخذنا كلام فيها في التوحيد، وقد نتناول بعضها في الشرك والنفاق والكفر. نقول أن تعريف العبادة أمر واضح، واضح ما فيه إشكال. الأمر الثاني الفرق بين العبادة، أن هناك عبادات في الباطن باطنة وعبادات ظاهرة، وكلها عبادات. من صرف نوعا من أنواع العبادات لغير الله كالسجود فهذا ماذا يكون؟ هذا ماذا يكون؟ صرف عبادة لغير الله، سجد لشخص عبادة، هذا عمل ظاهر كفر، خاف أو رجع أو توكل على غير الله، أو توكل على غير الله، هذا كذلك عمل قلبي، هذا عمل باطن، عمل باطن قلبي كذلك، هذا من أنواع عبادة. صرفها لغير الله أو إشراك أحد مع الله سبحانه وتعالى هذا كذلك كفر. واضح. شروط العبادة أن يكون موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون بنية خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. واضح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.